اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لي وله ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من سحر أكلته، بسم الله أرقيك من سحر شربته، بسم الله أرقيك من كل سحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون عليك وعلى أهلك. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعين تؤثر بزمان ومكان. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد يتجدد عظيما قويا شديدا، يتجدد بزمان يتجدد ويتعدد. أبطله يا ربنا وفي بطنه يتوهج، أبطله يا ربنا حارا، أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون عليه وعلى آله. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد، أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احلل يا ربنا مؤقدا، انزع يا ربنا مثبتا، أزل يا ربنا محكما، أطمس يا ربنا مكتوبا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا. بسم الله أرقيك من سحر يتجدد بزمان، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أثر على الرأس وسائر الجسد، أبطل مأكولا ومشروبا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، أبطله يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أغفله يا ربنا بحولك وقوتك. أغفله يا ربنا بحولك وقوتك. أغفله يا ربنا برحمتك وبفضلك. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطل سحر حسد وحقد فيه وفي أهله. يتجدد بزمان يتجدد بزمان على ضره وشر عليه على ضره وشر عليه يضره وشرا عليه يضره وشرا عليه يخفضه وشرا عليه يزلزله وشرا عليه يبعثه وشرا عليه يمرضه وشرا عليه. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم عظيما قويا شديدا يمرضه وشرا عليه يتجدد بزمان. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا وأخرجه أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. أبطله يا ربنا في كتاب. أبطله يا ربنا في كتاب. أبطله يا ربنا محكما. أبطله يا ربنا في ورقة. أبطله يا ربنا في شعر. أبطله يا ربنا في غفر. أبطله يا ربنا قويا عظيما على الاستيلاء والاستحواذ. أبطله على الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. أبطله يا ربنا لأجل القتل. أبطله يا ربنا لأجل القتل والدمار والعذاب. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد بزمان ويظل أشهرا ويظل أشهرا. أبطله على عذاب مقيم. أبطله يا رب العالمين ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين. فأنجاه الله من النار. فأنجاه الله من النار. فأنجاه الله. فأنجاه الله. فأنجاه الله من النار. نجى عبدك يا ربنا وآله من سحر يتجدد بزمان. من الأقارب. من الأقارب والأرحام. من الأقارب والأرحام. أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله في جسده. أبطله في مسكنه وبلده. أبطله في زوجه وولده. أبطله يا ربنا بقوتك. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا بحولك، يتجدد بزمان ويجلس الأشهر الطويلة يؤثر عليه. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا قهار، أبطل هذه الأسحار. ماكولة ومشروبة، ماكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، وفي غيره له وفيه لغيره، وفي المقابر والأبيار والمزارع. أبطلها يا ربنا في هذا البيت له وفي بيت آخر له. أبطل الأسحار كلها يا ربنا، سامتة قوية عظيمة، وتتجدد بالليل والنهار. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار عليه وفيه، عليه وفيه، عليه وفيه ومعه، عليه وفيه، عليه وفيه ومعه ومن حوله وحوله ومعه. اللهم أبطلها كالظلة على راسه، أبطلها يا ربنا كالثوب على جسده، أبطلها يا ربنا كالظل معه. أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة، يحملها معه وتحمله، يحملها معه وتحمله. اللهم أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، أبطلها يا ربنا تجمدت في بطنه، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها. يحرسها، يحرسها الثعابين، يحرسها الثعابين، يحرسها الثعابين والحيات والحيات. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في بطنه، أبطلها يا ربنا في قلبه يا ربنا وفي صدره، على الخوف، على الخوف، وعلى الضيق، وعلى الضيق، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطلها يا ربنا في رأسه، أبطلها يا ربنا في رأسه، أبطلها يا ربنا على دماغه ومخه، أبطلها يا ربنا على دمه وعظامه ومفاصله وأعصابه. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد بزمان، بزمان يتجدد، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد بزمان، بزمان، بزمان. أبطل يا ربنا سحر يتجدد ويجلس الأسحار الكثيرة الطويلة، أبطل يا ربنا سحارا في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرة، أبطل يا ربنا سحرا في قبر، أبطل يا ربنا سحرا في قبر، أبطل يا ربنا سحرا في مقبرة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في رأسه، أطل يا ربنا سحرا في جسده، أطل يا ربنا سحرا في رأسه، أطل يا ربنا سحرا في جسده، أطل يا ربنا سحرا في جسده يحمله يحمله، أطل يا ربنا سحرا يحمله، أطل يا ربنا سحرا عظيما في بطنه يحمله، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا على ضده وشر عليه، على ضده، على ضده وعلى غلبته، على ضده وعلى غلبته. أطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه ومعه، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه ومعه. اللهم أطل يا ربنا كل سحر هذا مسلسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، هذا مسلسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا كل سحر، وجعلنا من الماء كل شيء حي. انفعه يا ربنا، انفعه يا ربنا ولا تضره، فأنت النافع الضار سبحانك. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر. الأسود، الأسود والأحمر، الأزرق والأبيض، اطل يا ربنا كل سحر يا ربنا، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سوداء سحر، اطل يا ربنا سوداء سحر، وحسبي وعيون، اطل يا ربنا سوداء سحر، اطل يا ربنا سوداء سحر، وحسد وعينا، وحسد وعينا، اخرج يا ربنا خضراء سحر، وحسد وعين، اخرج يا ربنا صفراء سحر، صفراء سحر، وحسد وعين، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر، حمراء سحر، وحسد وعين. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدراته. اطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، مما كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، ويتجدد بزمان، ويتجدد بزمان، ويتعدد بزمان. أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتمدد، أطله يا ربنا يتعدد، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا ينبض ويتحرك في البطن، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا أطل، أطله ينبع من البطن، أطله يا ربنا أطل. أثر على فرجه، أثر على إنجابه، أثر على منوياته. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليه، أثر عليه في بطنه في بطنه، في قضيبه في قضيبه، في خصيته في خصيتيه. أطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليه ربطه، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا ربطه، أطله يا ربنا عقد عليه، أطله يا ربنا أطله أمرضه، أطله يا ربنا حيره، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا بحملك وقوتك. أطل يا ربنا هذا السحر على منوياته، المنويات قتلها، المنويات قتلها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على ظلم، على ظلم وانتقام، على ظلم وانتقام، على ظلم وانتقام، على ظلم وانتقام. اطله يا ربنا من الارحام، اطله يا ربنا من الانساب، اطله يا ربنا من الارحام، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قديما، قويا شديدا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. حارا، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا حارا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يقطع، اطره يا ربنا يمزق، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، كل بركان في البطن، كل بركان في البطن، يهيج ويتوهج من البطن، من البطن، وفي البطن، وفي البطن، على ضره، على ضره، على ألمه، على ألمه، على وجعه، على وجعه، على طلاقه، على طلاقه، على مرضه، على مرضه، على إعيائه، على إعيائه، على الطلاق، على الطلاق، على عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا من قريب، اطله يا ربنا من المعارف، اطله يا ربنا من رجل، اطله يا ربنا من اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا حقدا، اطله يا ربنا ظلما. الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انفك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، انزل يا ربنا محكما. الله أكبر. بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر يتجدد يتجدد بزمانك. أبطله يا ربنا أبطل, أبطله يا ربنا أبطل, أبطله يا ربنا أبطل, أبطله يا ربنا قديما, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله يا ربنا يتجدد, أبطله يا ربنا يتعدد, أبطله يا ربنا يتمدد, أبطله يا ربنا يتجدد. اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطره يا ربنا مرشوشة, اطره يا ربنا على الامراض, اطره يا ربنا على الامراض, اطره يا ربنا على الامراض, اطره يا ربنا لاجل القتل, اطره يا ربنا لاجل العذاب والنكال. حقد يا ربنا هذا السحر, حقد يا ربنا هذا السحر, حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. حقده يا ربنا بحولك, حقده يا ربنا بقدرتك, حقده يا ربنا ابطله, حقده يا ربنا هذا الحسد, حقده يا ربنا هذا الحقد, حقده يا ربنا هذا الحسد علي, حقده يا ربنا هذا الحسد علي, أبطل يا ربنا هذا الحسد علي, أبطله يا ربنا أبطل, أبطل يا ربنا هذا الحسد علي, هذا الحسد علي, هذا الحسد علي, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحسد. جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم. أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحسد, واخرجه يا واحد ويا صمد, واخرجه يا واحد ويا صمد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطل يا ربنا ثرى عين, عين عين على قوة, عين عين على قوة, عين على قوة, عين على قوة, على حكمة, على حكمة وحنكة. اللهم أطل يا ربنا ثرى عين, عين عين عين عين عين عين عين مع سحر وحسد, عين مع نفس, عين مع نفس, عين مع نفس, عين مع نفس, عين على سحر وحسد, عين على سحر وحسد. أطلها يا ربنا وأخرجها, عين على سحر وحسد, عين على سحر وحسد, عين على سحر وحسد, عين عين مع نظرة ومس ونفس, عين عين مع نظرة. اللهم أطلها يا ربنا, عين عين عين عين عين مع نفس, عين مع مس, عين مع نظرة. اللهم أطلها, اللهم أطلها, عين عين, اللهم أطلها, عين عين عين عين عين. أخرج هذا من وصديدة, أخرج هذا من وصديدة, أخرج هذا من وصديدة, أخرج هذا من وصديدة, أخرج هذا من وصديدة, أخرج هذا من وصديدة. وألقت ما فيها وتخلت, اللهم يا ربنا, وألقت ما فيها وتخلت, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, ألقي عنه هذه العين والأسحار والأحساب والعيون والأنفس والعقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وألقت ما فيها وتخلت, اللهم ألقيها يا ربنا, يا ربنا من أعلاه ومن أسفله, يا ربنا قيئا قيئا ومخاطا وعرقا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وغائطا وبولا, ومن أطرافه يا ربنا. اللهم أخرجها دما وصديدا وبلغما, أخرجها ماء, أخرجها يا ربنا ماء, أخرجها يا ربنا بلغما, أخرجها يا ربنا دما وصديدا وعلقا. اللهم ألقيها من جسده, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله, بسم الله, بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت, وألقت ما فيها وتخلت. طهره يا ربنا من كل سحر, طهره يا ربنا من كل حسد, يا ربنا من كل عين عين عين عين عين عين ونفسك ونفس. طهره يا ربنا, طهره يا ربنا من الأغلال, طهره يا ربنا من السلاسل, من سلاسل وأغلال الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد. يا ربنا يا ربنا, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم. بسم الله, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم. سلمه وسلمنا أجمعين يا سلام, فأنت السلام ومنك السلام. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, ممن كان ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطر يا ربنا ترى حسد وعين, عين عين عين تتجدد عليه, عين تتجدد عليه, عين عين برؤية العائن. أطرها يا ربنا تتجدد عليه, تتجدد بزمان بزمان بزمان بزمان بزمان بزمان. أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا أثار عين, عين قوية, عين معها نفس, عين معها نفس, عين معها نفس. اخرجي يا نفس, اخرجي بأمر الله, اخرجي يا نفسا خبيثة, اخرجي يا نفسا لئيمة, اخرجي يا نفسا خبيثة, اخرجي يا نفسا دنيئة, اخرجي يا نفسا خسيسة, اخرجي يا نفسا ظالمة, اخرجي يا نفسا ظالمة, اخرجي يا نفسا طاغية, اخرجي يا نفسا باغية. اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجي يا نفسا ظالمة, اخرجي يا نفسا خبيثة. اتق الله, اتق الله. اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا. حسودة, حقودة من رجل وامرأة, من رجل وامرأة, من الأقارب, من المعارف, ومن العمل, ومن العمل, ومن العمل, ومن العمل. اللهم اخرج النفس, اخرج النفس, اخرج النفس, اخرج النفس, اخرج النفس. حلت واستقرت في جسده, في جسده, في بطنه, في بطنه, في صدره, في قلبه, في ظاهره, على صحته وحيويته وعلى قوته وعلى حكمته وعلى نشاطه وعلى نشاطه وعلى نشاطه وعلى نشاطه وعلى نشاطه. اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا اخرجي, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس. على النشاط, على نعمة, على نعمة, على نشاط, على نشاط. اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي لأمر الله, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس, اخرجي يا نفس. اتق الله, اتق الله. آذيتي, آذيتي, ظلمتي, ظلمتي. اتق الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله جميعا, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله, اتوبوا الى الله. تب على هذه النفس, اخرجها يا ربنا بسهالة ويسر, اخرجها يا ربنا طوعا, اخرجها يا ربنا من اكله وشربه, اخرجها يا ربنا من نشاطه, من نشاطه, من نشاطه وحيويته وقوته. اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا النفس, اخرجها يا ربنا النفس, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا. اخرج النفس, اخرج النفس, اخرج النفس, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا. تب على من تاب, تب على من تاب, تب عليها وعلينا يا ربنا, تب على هذه النفس واخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من مرض الضغط والسكر, اخرجها يا ربنا من السكر والضغط, اخرجها يا ربنا من السكر والضغط, اخرجها يا ربنا من الالام والاوجاع والاحزان, اخرجها يا ربنا من الضر والشر. اللهم اخرج النفس, اللهم اخرجها, اخرجها يا ربنا من معها, اخرجها يا ربنا من معها. اخرجي يا نفسا بامر الله, اخرجي بقوه الله وقدرته, اخرجها يا ربنا طوعها, اخرجها يا ربنا بتوبه, بتوبه, بتوبة نصوح منها لك يا ربنا. أخرجها يا ربنا بتوبة, أخرجها يا ربنا طوعة, أخرجها يا ربنا طوعة. وتب على من تاب يا ربنا, وتب على من تاب يا ربنا, تب عليها وعلينا يا ربنا. فأنت التواب, فأنت التواب. أخرج يا ربنا هذه النفس, أخرجها يا ربنا من أكله, أخرجها يا ربنا من شربه, أخرجها يا ربنا من قوته, أخرجها يا ربنا من حيويته ونشاطه. اللهم أخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا, اخرجي يا نفسا. اللهم يسر خروجها, اللهم يسر خروجها يا ربنا وعقدها ومن معها ومن معها. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. تب على من تاب. اخرج هذه النفس حسودة, حقودة, طاغية, باغية, مزلزلة ومهلكة. اخرجها يا ربنا قيعة, اخرجها يا ربنا غاية وبولا. اللهم اخرجها فوحة, اللهم اخرجها عرقا, اللهم اخرجها يا ربنا مفاطة يا ربنا وتحرقا. اللهم اخرجها للانفس, اللهم اخرجها للانفس, اللهم اخرجها مهلكة ومزلزلة. اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر, الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه الانفس, اخرج يا ربنا هذه الانفس, اخرجها يا ربنا طوعا بامرك يا ربنا وقوتك وفضلك ورحمتك يا ربنا اخرجها. اللهم اني اسالك يا ربنا, اللهم اني اسالك الهدايه لهذه الانفس يا ربنا, يا ربنا, ولهذه النفوس الساكنه في الجسد, تابعه لساحر وساحره, تابعه لحاسد وحاسده, تابعه لعائن وعائنه, تابعه لناظر وناظره. هدايه يا ربنا لنا ولهم, هدايه يا ربنا لمن اهتدى, والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. بسم الله, بسم الله. اخرجوا بامر الله, اخرجهم يا ربنا من اكله، اخرجهم يا ربنا من شربه، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم من قلبه وصدره، اخرجهم يا ربنا من منوياته، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من مسالكه، اخرجهم يا ربنا من رجولته وفحولته، اخرجهم يا ربنا من راسه وقفاه وظهره، اخرجهم يا ربنا من عقله وادراكه وذهنه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم على العصبيه وعلى التوتر والغضب، اخرجهم يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام، اخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه وعلى جروح خطيرة، اخرجهم يا ربنا على السكر وعلى الضغط، اخرجهم يا ربنا على الحزن وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بتوبة نصوحة، اللهم أن يسألك يا ربنا، اللهم أن يسألك يا ربنا لنفس ومس فيه لا يريدان أن يتوبا ولا يريدان أن يخرجا، نفوس وأنفس عليك بهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا كرها، اخرجهم بحولك وقوتك يا ربنا، بقسرهم يا ربنا وبدمارهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم قتلهم تقتيلا، الله اكبر الله اكبر، قاتلهم الله انا يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتل يا ربنا من قاتلنا، قاتل يا ربنا خبثاء، خبثاء في الجسد، في الجسد، في الجسد، ظالمين، طاغين، باغين، معتدين، قاتلهم يا ربنا، قاتلهم يا ربنا، قاتلهم شر قتله، قاتلهم يا ربنا، قاتلهم يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا الفاسقين، اللهم أخرج الممرضين يا رب العالمين، اللهم أخرجهم يا ربنا، يا مولانا أبطل أسحارهم يا ربنا، أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم، هذا متسلم بارد وشراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر العظيم والحسد والعيون، والعيون والأنفس تتجدد، تتجدد بزمان، بزمان ومكان ومكان، أبطلها يا ربنا تغيرت الجسد، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله، أبطلها يا ربنا، عينا عينا عينا ونفسا عينا ونفسا، اخرجها اخرجها لنا يا ربنا دما وسديدا وبلغما، اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عين، عين عين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين عين عين عين عين عين عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين، اخرج يا ربنا العين والنفس، نفس نفس نفس، عين عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، اخرجي يا عين، عين عين، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي اخرجي، مؤلمة مؤلمة قاهرة، مؤلمة قاهرة، ممرضة ممرضة ممرضة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، عين عين عين عين، عين على القوة والحيوية والنشاطة، عين عين عين على القوة والحيوية والنشاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، عين عين على حسن جسم وقامة وقوة وقوة وقوة قوة قوة، عين عين عين على على أكله وشربه، عين على قوته، عين عين عين، أبطل أثرها، أبطل أثرها، عيون عيون عيون عيون عيون، اللهم افقع يا ربنا هذه العين، اللهم افقعها واخرجها يا ربنا، اللهم افقعها واخرجها، اللهم افقع هذه العين، اللهم افقعها واخرجها يا ربنا دما وشديدا وبلغما، اللهم اخرجها، اخرجها قيئة يا ربنا وغائطا وبولا، اللهم اخرجها من الاطراف، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها ماء، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وعلقا وسديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، بسم الله، بسم الله، فانفلق، فانفلق، فانفلق، افلق يا ربنا، يا رب انفلق، افلق هذه العين، افلق هذه العين، افلق هذه النفس، افلق هذه النفس، والعين والعين، وآثارها، وآثارها، وآثارها، وآثارها، الله أكبر، اخرجها يا ربنا، اخرجها على القوة، عين نفس على القوة، قوة، قوة، قوة، قوة حيوية، حيوية للنشاط، حيوية للنشاط، قوة وحيوية للنشاط، اخرجها يا ربنا، اخرجها على حسن اسم الوقامة، اخرجها على حسن اسم الوقامة وعلى قوة، قوة وحيوية للنشاط، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها أصابت، أصابت عند أكل، أصابت عند أكل، أصابت في عزيمة، في عزيمة وليمة، أصابت في عزيمة وليمة، دخلت فيه، في الرمح كالرمح، سدت الشهية، سدت حلقة، سدت الحلقة، سدت الحلقة، سدت الحلقة، سدت الحلقة، عليك بها يا ربنا بسم الله، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، الله أكبر، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أخرجها يا ربنا تتجدد، أخرجها تتجدد بزمان، بزمان، بزمان، بزمان، بزمان ومكان، أخرجها تتجدد، تتجدد بزمان ومكان، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها، عين، عين أصابت، عين دخلت، عين احكمت، عين ربطت، قالت آثارها في الصدر، في الصدر، في الحلق، في الحلق، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في البطن، في البطن، في المسالك، في المسالك، في المسالك، أخرجها، أخرجها، أبطلها، أبطلها، عين، عين ونفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، في الرأس، عين ونفس في الرأس، في الرأس، على الحكمة، على الحنكة، على الحكمة، في القفا والظهر، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي الحبل السوكي، في العمود الفقري، وفي الحبل السوكي، وفي الدم، وفي الدم، وفي الدم والعظم والمسهل، وفي الدم، وفي الدم والعظم والمسهل، وعلى الحيوية والنشاط والقوة، قوة، قوة، قوة، بسم الله، بسم الله ذي قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، ذي قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، فتبارك الله، فتبارك الله على القوة، فتبارك الله على القوة، قوة حيوية والنشاط، ذي قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، أخرجها، أخرج هذه العين، أخرجها، أخرجها، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أخرجها، أنفس أخرجها، أخرجها، عيون، عيون، عيون، أنفس، أنفس، أنفس، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها. عيون وأنفس، عيون وأنفس، عيون وأنفس، عيون وأنفس، عيون وأنفس، عيون وأنفس، أخرجها، أخرجها، أخرجها من البطن، أخرجها من البطن، أخرجها يا ربنا في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الصدر وفي القلب، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها قوية، قوية، أخرجها لامة، لامة، أخرجها سامة، سامة، عيون سامة، عيون سامة، سامة، سامة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها سامة سامة سامة سامة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم أقل أثرها اللهم أحل عقادها اللهم فك مرادها بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله لا إله إلا الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون على القوة والحيوية والنشاط عيون عيون أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا قوية قوية قوية نافذة أبطل أثرها قوية نافذة أبطل أثرها يا ربنا قوية عيون عيون مربوطة عيون أسحار وأحساد وأنفس أنفس مربوطة ومحفوظة، مربوطة ومحفوظة، قوية قوية قوية قوية. فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، قوية قوية لا محارة. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها بحولك يا ربنا وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكشفنا عنك غطاءك، بسم الله فكشفنا، فكشفنا ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا. بسم الله بسم الله بسم الله. الا تجوع، فلا تجوع فيها ولا تعرى، فلا تجوع، ألا تجوع. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا ربنا احللها، احللها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا فكها. قوية عظيمة متينة سميكة مربوطة، فكها فكها فكها فكها. على على على استقاء أكله، على استقاء أكله، على لفظ أكله وشربه، على جوعه، على ضره، على شر عليه. اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل هذه العيون، العيون فكها يا ربنا فكها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعينك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد من شر حاسد اذا حسد، حسد حسد حسد حسد من شر حاسد اذا حسد، حسد حسد حسد حسد من شر حاسد اذا حسد، حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد، حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد، حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد، حاسد حاسد حاسد إذا حسد، حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد، حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد، حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد، حسد حسد فيها عين عين عين عين عين عين عين عين فيها عين عين عين عين عين عين فيها عين عين عين عين فيها عين جارية عين فيها عين عين عين عين عين فيها عين عين عين عين عين فيها عين فيها عين. بسم الله اللهم اخرج الأسحاق، اللهم اخرج العيون يا ربنا والنظرات، اللهم اخرج يا ربنا الأنفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها بحولك وقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا تتجدد بزمان بزمان بزمان بزمان وتتنقل وتتنقل في الجسد في الجسد تؤثر تأثيرا بالغا. أعطلها يا ربنا من عليه ومن أهله ومنا أجمعين يا ربنا، اللهم أعطلها، اللهم أعطلها يا ربنا أسحارا وعيونا، أسحارا وأحسادا، عيونا وأنفسا ونظرات ونظرات ونظرات، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر. اللهم أطلها نظرة نظرة نظرة مع لقمة عين مع لقمة، دخلت دخلت في الأحشاء، دخلت في الأحشاء. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها وأخرج الأسحار كلها والأحساب يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها وألقت ما فيها وتخلت، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا.